السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.onein.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. Thank you.

كل مهدات الحفاظ الصحية يبدني المعرفة الناس وجاء على الهرمونية يعني نعبوا نظروا وطوروا وطوروا جاءوا في الجنس موجود فيه موجود في موصير معرفة يعني واحد فيه يخش يأخذ الدش الدش طبعا هذا لازم تذكرين كده يعني يحصلوا إنيليشن للجنس معرفة في الشاور وكتشف Thank you. زائد زائد بقى فلاجيل. الفلاجيل ده بوبلز، هو فلاجيل انفيوجن، فلاجيل انفيوجن مش الاغراض. تريد بالاجرام كلها صح؟ يبقى انا كده تقريبا خطيت مين بقى؟ تعالى نحسب الحسب كده. اليونازين عصور بكتيريا مضافه، جرام بوستيف وجرام نيجاتيف، مضافه مين؟ الستاف بس مش الناس، مش مضافه الناس اهو، مضافه شويه الستاف. وبعدين رحت دفاع عمل ايه؟ الريستو مايسترو، راح مضاف لمين؟ الايثينيكال اورجانيزم، ليجونيلا بقى والكلاميديا والحاجات دي. رحت مديله فلاجيل للانيروبس. ده كده فهمت شويه حاجات. طيب في بقى ايه دي بقى؟ تعليق على هذا الكلام. انفيوزاس تيك نيرسا، يعني بقى شاكك في النيرسا. انا مش مطمئن. خلاص يمكن ممكن تدي مين بقى هنا؟ ممكن ادي مرحوم، ممكن ادي مرحوم. يبقى هنا البنك ومايسن عشان الميرزم. ايه الاورجانيزم اللي كان الدكتور اللي خلى واحد كده يتعب؟ سولوموناس. في انتي بايوتيك حلو برضه سولوموناس. لو عايز تحطه وهو كفاله سبويل شهير اسمه التجاري على طول، اعرف اسمه التجاري بس هو هديك وسط الكلام. اسمه فورتا، فورتا ده من الحاجات الشهيره وخصوصا فورتا. عارفين فورتا اللي هو مين؟ لو ترجع لشارلز بوين احمد ايه معروف في مصر اسمه مجال مبادئ او فورتا. عارفين في لو اسمه سيتريس نيجو معروف، عارفين لو سيكو تاكسيمو مش عارف سيكو جيراتون مش عارفين سيكتزيدين ده من الكيفالوس اورنج باور فول اجينست هرمونز اسمه فورتا. في ناس بقى بتحب بقى هنا حطيت احتمال اليوناسين وحطيت معاه اللي هو الكلاريستو ايسن وحطيت في ريجين، حاطط في اعتباري قطع انتبيوتيك قد احتاج لينا معظم قد احتاج لينا مين؟ هو بانكس مايسر. فدوما احتاج للمستشفى احنا بصراحه في المستشفى بنبدا باي ريجيم يغطي معظم الاورجانيزم على قد ما نقدر، ثم الكالشر بيكون طالعه. ساعات انت بقى بتلاقي الكالشر والكلام ده كله مش جاي ولا طالع حاجه ولا مش حاجه ولا مش حاجه ولا مش حاجه ولا مش حاجه ولا مش حاجه ولا مش حاجه ولا مش حاجه ولا مش حاجه ولا مش حاجه ولا Thank you. قلوب صراحة قلوب لا تحدث إلا في الناس اللي يجيبوا الأطمان كلهم لو عايز تنط على بعض سوبرين ولا سوبرين اللي هو صرفونا معايا. فجاء الكين الصالفة وخصوة السوري طائق سوبرين سوبرين بس هنا ده مش الراس هنا انجيكشن انفيوجن السوبرين ده أرخص مضاد حيوي في العالم إلا الانجيكشن بدي إسكاس عاوز أن أقول الشركة بتاع السوبرين برضه يعني بقالهم 60 سنة بيبيعوا السوبرين بملايين دي الشركات العالمية عمالة طبعا انتبيوتك فيها طول الانتبيوتك المقبولة الواحدة طب توصل 500 مليون في انتبيوتك المقبول 500 مليون يعني دي الكورس انتبيوتك ب 10,000 مليون زي مضاد حيوي واحتمالنا يبقى في الشفاء مثلا يعني فهنا بقى راحت الشركة لما طلع النيمو سيستم الجنيالي وقالوا ان الاورجانيزم نوت ريسبوندنج لاي انتيبيوتيك في العالم الا السوبرين وبخص السوبرين انفيوجن راحت الشركه طبعا بقى فاهم وقالوا ايه ولازم اخلي الانتيبيوتيك ده بقى فيري اكسبنس عشان نعوض السوبرين انفيوجن وفعلا اصبح السوبرين انفيوجن فيري فيري اكسبنس عشان كده عايز اقول لك على حاجه انتوا عارفين السوبرين العادي اللي هو للراس لو حد في الكوكب بياخده ازاي؟ بياخد قرصين صباحا قرصين مساء راح جاي شركه كده جدعه راح عاملين دواء اسمه ايه في السوق دلوقتي؟ برضه يعني سوبرين بس سموه ايه؟ سيبرين دي اس دبل سترينث سمعتوا عنه؟ سيبرين بابل ستريمز يعني هو ايه اصل العين بيتضايق من كتر التكوير عشان هو قال لك ايه بدل ما اعمل انا سوبرين عادي ادي العيان قرصين الصبح قرصين بالليل اخلي قرصين فوق الصبح يبقى سوبرين بابل ستريمز يعني قرصين فوق الصبح يعني اول قرص قرص الصباح قرص مساء طب انت ليه بتقول هذا الكلام؟ اكتب على الشمال لازم Implanted persons. يعني احنا مش عايزين نقول transplanted patient عايزين نعتبره person شخص طبيعي. Implanted person. Citrine double strands must be received. One tablet per day. بس قرص واحد بس مش هو قرص صبح قرص بالليل قرص واحد كل يوم بالليل لمده من 6 شهور ل 12 شهر افطر افطر ايه؟ ترانسبلانتيشن يبقى ايه ترانسبلانتيد بيرسونز؟ 60 دبل سترينز 1 تابلت بير دي 4 6 شهور ل 12 شهر بتاع الترانسبلانتيشن ليه بقى يا ولاد؟ لان الانسان اللي بيزرع اورجان ده خلي بالك اللي بيزرع اورجان ده بطل بعمره ايه؟ في اول 6 شهور او اول سنه بص بيتعزق يجيبه سبريسنج كوميونيكيشن بيهري فالاميون سيستم بتاعه بيبقى زي السيمتومز بعد ما السنه بتعدي الامور تستقر يبداوا بقى الدكاتره يقللوا الاميون سبريشن وتلاقي الاميون سيستم بتاع المريض فاق كده وبقى حلو شويه فساعتها بيفهم ما يعملوش ايه؟ هذا البروفلاكس يبقى الكلام ده فور ايه؟ فور بروفلاكس والاميون سيستم في الدنيا تمسك انت روشتك يبقى هنا فور بروفلاكس والاميون سيستم في الدنيا وتمسك روشتك بتاعت المريض تلاقي ايه يا دكتور؟ تلاقي ان هو عنده ستيرويد مكتوب ستيرويد وساين كولسترول وادويه غاليه وكيمو ثيرابي في مكتوب في اخر روشته سيبرين دبل ستيرينز اور سيبرين ده بروفيلاكسيس اجينست ايه؟ نيو سيست نوزو كوميا نيمونيا فاكر دكتور مهم جدا نوزو كوميا هوسبيتال الغالب هوسبيتال اكوايرد عند نوزوكوميا نيمونيا لازم المريض يتأخر للمستشفى من 48 إلى 72 ساعة. يعني إيه؟ يعني العيان لو دخل المستشفى النهاردة، المستشفى دخل العيان النهاردة المستشفى، جه بكرة سخن المستشفى جاب الشيست انفكشن، دي نوزوكوميا. أو لا، أنت دخلت النهاردة والأعراض ظهرت عليك بكرة، يبقى الانفكشن واخدها من بره قبل ما تروح المستشفى. لو هو قاعد في المستشفى يومين وثلاث ايام واكثر ثم جت شيست انفكشن، يبقى نجيب لك دي نوزوكوميا. خلي بالكوا بقى ليه بقى المستشفى مصدر للعدوى؟ تفكروا طبعا هتكون في اسباب رخمه كده، انا هقول لك على بعضها مش لازم قوي جدا تقول لك لازم بس معايا وانت هاخدها معايا. بص تاني، بص المستشفى، المستشفى الاول مين العيانين اللي بيخشوا؟ ناس مثلا بياخدوا اميون سبريسنت دراجز سايتوكسين دراجز، عيانين ساعات بيخشوا المستشفى الاخر عشان ياخدوا كورتيكوستيرويد محترما في اميون سبريسنت، يعني ناس بتاخر من اميون سبريسنت فيمنع ان هم يديهم نيمون. طيب خلاك في قبض من العينين لما يخش بيركبوا له ايه؟ يورينا انكاسبر بيدخلوا انفكشن، انترابينا ستاندر بيدخلوا انفكشن، نيزو بيست تيوب بيدخلوا انفكشن، ساعات بيتحط على البنتريتور. البنتريتور ده غبر مليان بلاوي زور الصوت على البنتريتور، بيبقى مزيفه. هتقول طب هو قاعد سؤال، يعني الحاجات المناظير الالات اللي بتخش فيها الاندوتراكيف ماسك بتاعت الأوكسجين، كل الحاجات دي، كل الحاجات دي مش بتعقم قد بتعقم، سواء خدت بالك إن التعقيم هيغطي كل حاجة، عشان تبقى يعني لو تبص على البنتريتور، في ديماينز كده ولا بيتلحم جوه، هتلاقيه جهاز معقد جدا، وتسأل الجماعة اللي بيعقموا يقول لك أصل التعقيم مش شايفين كل حتة في البنتريتور، وتكون على الله. Yeah. عشان يكون هو شخص يعني الدكتور مش بتاع ميديسن يعني بتاع جراحه بتاع اختصاص هو فالدكاتره اللي هم دول بيبقى هو مش واخد باله من الحته دي هو انا تعالى الدكتور بتاع كبير ولا في المستشفى يعمل تشيك اب Thank you. بعدين بقى ايه اللي هيتم بعد كده؟ العيان بقى هي مش يكلموني بقى ويقعد لا حبيبي ده هيكمل هيكمل لإيه بقى؟ ويحصل بيكوزز في موقف الميموري ريكومنديشن وصف ميموري وزي صف ديوريشن يبقى منطقة الميموري حصل فيها بيكوزز ريكومنديشن بس بدأ يتجمع وبدأ يبتدي حاجة اسمها أكيوت لانج أبسنس وشاور على الأكيوت أبسنس بوست وول ريجولار بوليس واضح أنه محاط بكونسوليديشن يعني حوالين منه إيه؟ ميموري عشان كده اكتشف النهارده في ميموري اللوك اكزامينيشن بتاع الميموري هو اللوك اكزامينيشن واللانج أبسنس لانه النيمونيا كونسوليديشن لانج ابسنس كافيتي حوالين منه تنفيذ ولا تزال الكلويتي قائمه طب بعد شويه بقى كرونيك ابسنس كم في نفس الوقت الكرونيك ابسنس اللي بقى دكتور بقى فيري سموث بوردر بص البوردر بتاع الابسنس بقى منوره وبقت سموث بوردر وسيك بوردر ليه الكروز يسمى فيبروزس هتلاقي الوول تبقى كده باوندد تبقى ريجولار بوردر سيك من الفيبروزس بس ايه اللي هيحصل بقى بعد كده اهو لقوا لانج تيشو المحيط في اللانج ابسس والتلاسم دي بقى فيه المهم يعني هو حتى الراجل في الاخر بقى خالص هنتخيل ان هو اللانج ابسس ده راح لحاله ماذا يطرق في اللانج ابسس بيجي المريض يقول لك ببوقه كده بالعربي يقول لك انا دكتور الفئه الشمال فيها تليف ده حصل لي نتيجه ان انا كان عندي اضطرابات يبقى العين نقول ستيج اوف كونسوليديشن ميموريا ثم ستيج اوف اكيوت كافيتي ثم كرونيك طب مين اللي عمل بقى دكتور شوف ايه الكورس اللي عمله لانج ابسس في البدايه اشهر سبب اسبريشن اللي هو الشيري وحصل له اسبريشن طب مين اللي بيقول اسبريشن ده بعد العرض مش هيقدر يسوس ده عارف واحد او واحد عنده الفاكس كده ساشن عنده الفاكس يجيبه يلبس يقول كده في ناس على فكره لو هو بيقوم هو قد في نوز الشرق هو في الحاجة كلها واحد مش مصبور وفينا استمرة يحصل يجي الشرق يموني طب الدكتور لو انا جاي اسبريشن يموني او اسبريشن لانج ابسنس نعم اسبريشن لانج ابسنس مكانه هيبقى قرايب قرايب برونكس مع درجين لو تفتكروا رايت برونكس كانت بتتفرع للابر وميدل ولور برانش اللور برانش مور ستريت يعني انا لو عندي انهيليشن او اسبريشن ميموري هيحصل لي اسبريشن من التراكيل رايت برونكس للور برانش رايت انجليز دي بص بقى اسبريشن ميموري دي اكتب عليها كده دي بروبلم شهيره جدا جدا وتيجي بوز اوبراتيف ايموني يجي لك واحد عمل عمليه جراحيه وبعدها حصل له ايمونيا او حصل له لانج ابسنس زي ما هو عايز يقول بس ايه رايت وليجر دي اسمها ايه عندهم؟ اسمها برايمري يعني ايه برايمري يا دكتور؟ برايمري يعني انا كنت انسان سليم انا مفيش حاجه انا اللانج بتاعتي نورمال بس حصل لي لانج ابسنس من الاسبيريشن اي واحد كده دكتور معلش يعني لو جه عمل عمليه تحليل كارجن مطلوب تحليل نتيجه الانرجنس ساعات الانسان كده لا قدر الله حد يحصل له حاجه اي حاجه صغير وحصل حادث في الطياره ولا حاجه بسرعه على طول المستشفى عايزين يدخلوا عمليات مفيش وقت عشان اعطاه قصر الحاجات دي ساعات قصر الدربكه يعدي من العملية

وعامل ديسنيا وبلوريتك شيست في بتاع اللنج اكسس قال كلام مختلف ان انا ايوه زي النيمونيا بس عندي كحه جامده وسبيوتم بيوتشر اوت وباك اوفر والبوستر والبروكيس هيقول كلام مختلف. لكن سبحان الله امراض الصدر كلها مختلفه للصدر. عشان كده لو خدت بالك هتلاقي ان كلام يجي بص بقى الايه يجي بص. عشان كده انا لما باخد هيستوري كويس بتاع العيان ده انا متوقع عليه في الاكزامينيشن كمان ده الكارديولوجي بقى الكارديك كيس هعلمها حاجه ثانيه تلاقي الهيستوري متشابه كل مرضى الهبل مالك عامل ايه مش عارف ايش اسمه ايه مش عارف كلهم زي بعض لكن اللوك الاكزامينيشن ده كل واحد له بشكل كده تاني. طيب في بقى ساين هبله اللي مكتوب عليها بوست باس انفكشن واللي عليها كلام فارغ ده حاجه يعني من منذ على مستوى القدماء كان يعرفوا لانج اكسس بس بوست باس هو مفروض بالهيستوري يا ابني اهو عشان ياكد لك ان هو لانج ابسس ما كانش فيه شيست اكس راي. بص بقى الحركه دي حركه كوميديه شويه بس فعلا انت بتحصل البوست اسبسبشن. بص ده ايه كامل اهو ده كامل وعايز يثبت ان فيه كامل فالكامل دايما بيبقى ليه بتكريم البرونكس فيقول المريض ايه كح كتير. بص بقى الكامل ايه يعني ازاي كل ما يكح الكامل كولابس عشان انت اصباص البريشر تزيد كده كده بص الكافيتي بص الكافيتي عامل ازاي بقى يقول له خد نفس بقى الهواء داخل من الدرينج بروكس يروح جاي الكافيتي مره ثانيه يروح ايه مفتوح مره ثانيه فكان يسمع صوت ده يسمع بص كح خد نفس يسمع بوست انا اقدر اعمل بعد الاكيوت لانج ابسس المريض بقى سيبه اهملنا فيه بقى كرونيك بوست كرونيك الناس بتاعت كرونيك عباره عن ايه؟ واضح ان فيها حاجه مهمه جدا كافيتيشن يبقى نفس الساينز اوف كافيتيشن اللي احنا اتفقنا عليه بس في مايكروسس في اللنج فتلاقي الرئه اللي فيها مايكروس حصل فيها ايه؟ ريفلكشن. يبقى الراجل ده جمع ما بين الكافيتيشن والريفلكشن. فانت تقول لا تعمل تي بي اف زي لو ضلز وكل الكلام هو هو اللي احنا قلناه بس زاد عليه بوست الماري يعني زاد عليه الماري مايكروسس في الجسم ريفلكشن. جسمك سريم على جنب الإشعاعات Thank you. فص او مليان في اليوم، بس فيها شويه هواء برضو اسود اهو وعامل فيلم كده اللي هو ده. كل ده كان في فيكس دي على كده كده زي اليوم جيزل اهو لون ابيض زي هنا. هي لاحظ القصه دي في التليفون بيقول لك ايه الوقت، انا عندي لو قلت لك عليه ده عنده مرض في الرئه، الدكتور لما يعمل له العلاج مش متحسن، الدكتور فاضي بيعمل منظار، عايز يعمل منظار كده يبقى الدكتور شاكك في حاجتين، بيبقى في فورين بودي داخل بعد اسبيريشن، عايز يخش من المنظار يشيله او يشاكك في الفيروس، يعني واخد فيروس من نفسه فعلا فاهم المشكله. فخبر وطلعت عنده كورونا كلينيكال كارسينوما وعامله كافيتيشن برجلا واتملت فص حاجه كده رهيبه. الموضوع اللي احنا كده طبعا خلصنا فهمنا ودي حاجه تعبانه، لكن اه الحمد لله احنا لقينا الورم في جوه مش عارف بقى ودي حاجه كده عامله انجليشن اكل الوالد ولا زي ما حاجه، يعني بس اقول لك الحقيقه انا بقول لك حاجه بس ما تضربش ساعات نخش الغرب نفسه من المنظار عارف تلاقي مثلا جوه فصولي رجل هذا البيتشر اللي هو ايه بقى اهم حاجه في الفريكشن؟ ان الضغط اكيوت مانسف يونيلاترال كوزال ريليشن. ودي الحاجات الاهم جدا جدا هنا في الضغط اكيوت، انه المريض عنده فريكشن يعني عنده فتره يسخن يعد صديق ولوم مرة واحدة روح مفضل الجرونكيتس بقى لما تدرسهم يكتبوه جراديوال اونسيت سلولي بروجريسيف فورس. هاتي جراديوال اونسيت وسلولي بروجريسيف فورس، خلي بالك يا دكتور. وهنعرف ان شاء الله ان الجرونكيتس ابتدوا بيبقى بايلاترال وبيزا، لازم المسائل بتزيد معاه لما المريض في حته كان مره اللي يبني المهيمه من برونكو بلورال فيستولا. المهيمه من برونكو بلورال فيستولا بتبقى فيها ايه يا ولاد؟ كان في تيست اسمه بيسيلين بلو تيست. بيسيلين بلو تيست ده دكتور قلت لك عليه انا بحمي بيسيلين بلو تيست ده الراجل جاي صغير Thank you. Thank you.